ولما كانت هذه الصورة اللي هي الوضع مقابل التعجيل كان للأجل فيها عوض، إذا تدخل ضمن ربا الجاهلية. طبعا لا تدخل ضمن ربا الجاهلية إلا عن طريق ما يعرف بإلغاء الفارق بين ما نصت عليه النصوص وبين هذه الصورة. تقرأ مرة أخرى. ولا حتى الآن لم يأتي إلى الوضيعة والتعجيل، وحتى الآن بيثبت حكم الصورة الجزئية وبيثبت حكم الصورة الكلية. أكمل. فإذا كانت عليه أن يجب موجهة فوضع عنه على المعجلة فإنما جعل الحق بجهاد الأجل. أيوة. فكان هذا هو معنى الفكرة التي نصح تدخل الله تعالى على تحريمه. وضح؟ وضح هذا الوجه؟ ولا خلاف انه لو كان عليه ان يجيبهم الحاجه فقال له اجلني واجلك فيها لك فيها تفقه لا يجوز، لان البيئه عوض هي الاجل، كذلك الحق في معنى الزياده اذ جعله عوضا عن الاجل. ايوه. وهذا هو الاصل في امتناع جواز اخذ الاجل عن الاجل. اذا هنا انتهى الى ما يشبه القاعدة العامة، امتناع جواز أخذ الأبدان عن آجال. لو أردنا أن نرفع كلمة الأبدان نضع مكانها كلمة ماذا؟ العوض. نضع مكانها كلمة الثمن. وبالتالي عندما يأتي الحديث عن ربما كانت محل السؤال بما استدل الجطاف على امتناع جواز أخذ الأبدان عن الآجال، تجد ان احنا يعني عقلنا يبدو رتبناه على طريق ان يسير في الطريق من رابعة الى مثلا من منشئة ناصر. طب اذا اراد ان يسير من منشئة ناصر الى رابعة لا يستطيع، طيب ما هو الدليل على امتناع أخذ الأبدان عن الآجال؟ ما نعرف فيه، مع أن الإجابة هي عبارة عن هو فقط إنك أنت بتذكر إن الأصل في امتناع أخذ الأبدان عن الآجال هو تحريم الإسلام للزيادة المشروطة مقابل الأجل، فكان هذا من الإسلام تحريما لأخذ العوض عن الأجل، فكان ذلك عاما في كل أجل سواء كان بالزيادة أو كان بالنقصة، فصل واحد فقط، لكن نريد أن يعني يعمل العقل بعض الشيء ولا يتوقف عن الحركة. أكمل. ولذلك هنا ما ذكره أبو حنيفة ده ليس دليل، البعض كان بيعتبر دليل، إنما هو ما قال أبو حنيفة يذكره الجطاف على أنه تخريج على هذا الأصل، تخريج منه على هذا الأصل، يعني مثال أو تخريج يعني. ولذلك قال أبو حنيفة تسليما دفع إلى طيار قوما فقال إن شطه اليوم فلك درهم وإن شطه غدا فلك نصف درهم. إن الشرط الثاني ولأن عبد قال أن الشرط الثاني باطل فإن خاطه غدا فله أجر مثله لأنه دعا الحق بجزاء الأجل. أيوة. والعمل في وقتين على شرط واحدة فلم يجزه لأنه في منزلة زي الأجل على المشكلة بيناها. وضحت المسألة؟ ما يزال فيها إشكال؟ بمعنى قصدك في موافقتك على الحكم؟ لا. ثانية يا عبد الله، نحن الآن لا ندرس فقه مقارن، فقط ندرس ماذا؟ كيف فعل الجصاص فعلته هذه. ازاي وصل الى ان ده محرم؟ انما تتفق معه لا روح بقى شوف بقى اراء العلماء في الكلام المذكر. انا باهلك الى رسل الاحفاد هو الوحيد اللي عرض في التفصيل. انما فقط هو كيف استفاد الجصاص من الايه؟ لك ممكن اسالك سؤال مثلا نفس المعنى نفس كيف استفاد الجصاص من الايه الكريمه وحرم الربا تحريم الوضع مقابل التعيين مثلا؟ كيف مثلا انتهى الجصاص الى حرمه اخذ العوض على الاجل؟ هو انا سؤالي كيف؟ لان هو ده تدريب على الاستنباط. فكنا نتكلم على مشروع مجتهد، مشروع مجتهد، مشروع واحد بيستنبط بيستخرج. طب كيف يستخرج؟ بنتكلم بنتعامل مع فقهاء كان لهم يعني يعني منهج في كيفيه التعامل مع النصوص كتاب او سنه. فانا بقول لك هو رجل وصل لهذا الحكم بهذه الاليه. دي موضوع ثاني بقى. انا بدي لك ادوات. انا هنا بعلمك ادوات، بعلمك ادوات التعامل مع الله. ادوات استنباط فقط لا غير. ازاي انك انت توظف قواعد اصول الفقه في دلاله العباره والاشاره والاقتضاء والخط والعام وكذا وكذا وكذا بحيث تصل الى هذا الى هذه الصوره. لا بعد ذلك تخرج بعد هذه بعد تطبيق هذه الادوات الى حكم ما اسمك او احكمك. وده هو ذاك الراي الثاني. يوم المجال من السلف اذا قال عجزي واضع عنه فجالس من يكون اجازوه ان لم يجعل شرطا فيه وذلك الذي يضع عنه بغير شرط ويعجله وقد ذكرنا خلافه على ان التفاضل قد يكون مرتهما على حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاقلام. عايز يقول لك كده ايه؟ يعني ممكن تقول له ايه؟ يعني هو بيفترض منك اعتراض. بيفترض ماذا؟ اعتراض. ما هو هذا الاعتراض؟ انت يا جفار كيف انتهيت الى ان صوره ضع وتعجل هي تشبه او هي نفسها صوره الزياده المشروطه مقابل الاجل، مع ان في الوضع مقابل التاجيل ليس فيه زياده انما فيه نقصان. هو نفسه افترض هذا التعارض منك. طب احنا ما تصورناش الاعتراض ده، لكن هو تصوره. ودي برضه الناس كانوا يعني دماغها شغاله. هو نفسه يقول يعني ممكن الطرف الثاني ياخد عليا ايه؟ فهو قال انت ما تقولش طب تعالى يا جصاص لماذا قلت هذا مع ان الربا هو الزياده؟ يقول لا، ما احنا اتفقنا قبل ذلك على ان الربا لا يعني الزياده. فالربا منه ما هو زياده كربا التفاضل، وجاء الحديث الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر والملح والشعير والبر مثلا بمثل. قال ومنه ما ليس بزياده، قال مثل ماذا؟ الربا النسيئه. فهذا سماه النبي ربا مع انه ليس فيه زياده، وايضا ربا في الحيوان ليس فيه زياده، مع ذلك سميت ربا. فبالتالي هو افترض اعتراضا من الاخر على من انتهى اليه واجاب عنه. ايضا يمكننا ايضا ان نرد على هذا الوضع اعتراض، لكن فقط تعلم كيف يتعامل الفقيه مع النصوص ومع الادله. اقرا. وان النساء قد يكون ربا في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم وهي مساله او عن تبرير كبير كيف شئتم يدا بيد وقلوب انما ربا في الاسئله. وان السبب في الحيوان قد يكون ربا بقوله انما ربا في الاسئله. وبالتالي هنا ياتي السؤال، وجه ايراد الجصاص لهذه الصور ماذا؟ حشو، ولا يريد ان يثبت ما ادعاه قبل ذلك من ان الربا